بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشن دو مهربان. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أي محمد بيان بلي وحي ونقام بي راقين راوا كبراستي دستيق لجنكان جويان قرتوا بوخوين نوي قرآنو جاك تواو بووتو يانا براستي ايم اخوين نوي چي سرسرهي نرمان بيست. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إداية داداد بور ريبازي جيريو تيقيشتن ايمش باورمان پی کردو هر جیز کزنا کین الشریکو هاول بو پروردگار من. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. براستی پروردگاری پای بلند من مزنو گوریا بگمانو ذاتا نهاو سری بر یارداوا ننوش. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. براستي بيدينو ياخي كمان واتا إبليس شتي زورنا رواو نابجي بو خدا هلبستوا ديويت همومان قم رابكات. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. اما گمان من وابو کدستی آدمی زاد و جن هر چیز درو بناوی خدا و ناکن. و انه کان رجال من الانس یعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. براستی پیاوانیگ لدستی آدمی زاد پنایان دبرد با پیاوانیگ لدستی جنکان جنکان امیان بهل زانی کچی اوندی تر من دویان کردن بخرافات و شتی بسر و بر. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. جابي قمان جنكانيش قمانيان وقماني إيوابوكا إيتر خدا هر جيز هيتس بيغمبريش إيتر نانيريت. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ایمش براستی برو آسمان کشاینو هستو هوشمان خستکار سرنجمان دا کپر لپاسوانی بتواناو بیشمار نیزه چیش به همو لایق دا دکشا دیار بو که روداوی چی گوره رویده بو. و انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. امت جاران لهند یک شوینی آسمان دا خومن حشار داده با جوی گرتنو دنگو باز بیستن بلام ایستا اوی بیاوید جوی بگرید یک سر نیزکی چی با آماده او بای دهاویج ریتو لناوی دباد. و انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. جابراستی امن نازانین آیا نقشه چی شر و ویرانکاری چشراوه بودانشوانی سرزوی یا خود پروردگاریان دیوید رین مویو هدایتیان بداد بودینداری و سرفرازی. و انا من الصالحون و منا دون ذلك کنا طرائق قددا. بگمان ایم کسانی چاکو دیندار من تیده هیا اروها کسانی تریش کبو شیوه نین اما جاران ریگ و ریبازو برنامه همه جور من گرت بو بر بلام استا برنامه اسلام رونو دیارا. و انا ظننا لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. اما دل نیابو انکه هر جیز لجرد صلاتی خدا در ناچین لزویده هروها بهلاتنو خود زین وش هر جیز لجرد صلاتی خدا در ناچین. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. براستي امكاتيك جمال لبان قوازي هدايت بو يكسر باور من پيكرد جاوي ايمان بهنيت بپروردگاري يتر ناتر سيد لوي كردوت شاككاني بين رخت ما شابكريت لغناها كاني شي تاو بوشينا كريت وان من المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا براستي لنا ويمدا كساني مسلمان وخدا ناس هيا كساني بيدين وخدا ناسو سركشيش جاوي مسلمان دبيت ديارك كري بازي سرفرازي دوزي وتوا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا بلام خدا ناسو سركشكان بسريان والناتشيت بلكو دبن ستمني دوزخ لرده گفتاری جنا ایمان دارکان تواو دبید و ان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا جا اگر او خلکار ریگی اسلامتی و دین داری بگرن بر اما بارانی پر برکتیان بسر داد بارینین لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا تال وجد تاقيان بكين و بتواوي دركبيد چه بندي راستقين يو چهش بدنيا دخلتيت جاوي ليادو برنامي پروردگاري لابداد دي خاتن ناو سزاو آزاري چي بردوام وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا دل نیابن که مزگوت کان تایبتی خدای گورن دبیت هر اوی تداب پرستریتو ناوی کسی تر نکریت الشریکو هاو تای ناوی اوزاتا و انه لما قام عبد الله يدعوه كادو يكونون عليه لبدا جاکاتی چیش بنده خدا محمد بانگوازی بوشوین کوتنی برنامه خدا دکرد او خلکا بدسته آدمی زادو جنوا خریق بول لناوی بر نوری خدا بکجن نوا قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا بیان بله من هر بردوام دبمو هر بانگواز دکم بولای پروردگارم کسی جنا کم هاولو شریچی قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا هر وها پیان بله من هیت جار زرر و زیانی کم بدز نیا هر وها هدایتیش بدز من نیا اگر خوتان بیر نکنوا قناعت بزور نیا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا بلي براسي من هر جيز هيت كسيق لخدا پنام ناداد اگر خدا بيويت توشي زيانيكم بكاتو هر جيز پناگيكم دزناكويت جگل للاي خدا نبيت إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا بلكو من تنها قياندني بيا مكانو برنامج خدام لسرا جاوي لخدا وبيغمبرك يا أخي ببيت او بادل نیابید که دو زخی بو آماده کراوا بو همیشو حتا حتایی حتی اذا رأو ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا حتا کاتیک هر شکان دبینن او کاتی ایتر دزانن چه پشتیوانی لاوازو جماری کما قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أروها بيان بلي من نازانم آيا أو هرشاني ليتان دكريد نزيك ياخد ما ويش دريجي بودادنيت عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا أو ذات الزاناي نهيني وشارا وكانا كسيج لنهيني وشارا وكاني آقادار ناكات إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا مگر بو پیغمبرك خدا خوي رازي بيت بوي هنده نهيني بزانت او كاتا فريشت الدكاتا باسواني لبرو بشتوا تا جنو شيطان كان نتوانن زفري بيبرن ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا تا خدا تشاك بزانيت واغادار بيدلوي بريكو بيشي بيامو رينمو اي پروردگار يانگيان دوا هرچند خدا به همو اوشتان جاگادار که کردویانو پی هستاونو هموشتیگ لیو ذاتا بجمار آمار کراوا